بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والشمائل المحمدية، ومع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 21 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل نتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين، ونحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند الباب بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند فصل في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالأسانيد إلى الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، قال رحمه الله عز وجل: فصل في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وفضيلة من زاره وسلم عليه، وكيف يسلم ويدعو. قال: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من سنن المرسلين مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها. قال: حدثنا القاضي أبو علي، قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون، قال حدثنا الحسن بن جعفر، قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، قال حدثنا القاضي المحاملي، قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق، قال حدثنا موسى بن إلاك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري، وكنت له شفاعني يوم القيامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي حديث آخر: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، وكره ما مالك رحمه الله عز وجل أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في معنى ذلك، فقيل كراهية الاسم لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارة القبور. وهذا يرده قوله: نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، وقوله: من زار قبري، فقد أطلق اسم الزيارة. وقيل: لأن ذلك لما قيل أن الزائر أفضل، لأن الزائر أفضل من المزور. وهذا أيضا ليس بشيء، ليس كل زائر بهذه الصفة، وليس هذا عموما. وقد ورد في حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم عز وجل، ولم يمنع هذا اللفظ في حقه تعالى. وقال أبو عمران رحمه الله عز وجل: إنما كره مالك رحمه الله عز وجل أن يقال طواف الزيارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض، وكره تسوية النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ. وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الزيارة مباحة بين الناس، وواجب شد المطي إلى قبر صلى الله عليه وسلم. يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد، لا وجوب فرض. والأولى عندي أن منعه وكراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي، واشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بالفعل، ولكن قطعا للذريعة وحسما للباب. قال: الله أعلم. قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه ومجالسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه وبمن عمره وقصده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله. وقال ابن أبي فداك: سمعت بعض من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم قال: صلى الله عليك يا محمد. من يقول: 70 مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. وعن يزيد بن أبي سعيد المهري: قدمت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فلما ودعته قال لي: إليك حاجة، إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام. قال غيره: وكان يبرد إليه البريد من الشام. قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. وقال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدن ويسلم ولا يمس القبر بيده. وقال في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي. قال ابن أبي مليكة: من أحب أن يكون وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يسلم على القبر رأيته 100 مرة وأكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، السلام على أبي رضي الله تعالى عنه. ثم ينصرف ويروي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ووضعني يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضع على وجهه وكان قصي والعتبي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع على وجهه وعن ابن قصي والعتبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا المسجد جسوا رمانة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلا القبر بميامينهم ثم استقبلوا القبلة يدعون في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بكر وعمر عند ابن القاسم والقعنبي ويدعو لأبي بكر وعمر. قال مالك رحمه الله عز وجل في رواية ابن وهب يقول المسلم: السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. قال في المبسوط: يسلم على أبو بكر وعمر. قال القاضي أبو الوليد الباجي: وعندي أنه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة على أبو بكر وعمر كما في حديث ابن عمر من الخلاف. قال ابن حبيب: ويقول إذا دخل مسجد الرسول: بسم الله وسلام على رسول الله، السلام علينا ومن ربنا، وصلى الله وملائكته على محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب رحمتك وجنتك واحفظني من الشيطان الرجيم. ثم قصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر تحمد الله فيهما وتسأله تمام ما خرجت عليه والعون عليه. وإن كانت ركعتاك في غير الروضة أجزأتاك وفي الروضة أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ثم تقف بالقبر متواضعا متوكرا فتصلي عليه وتثني بما يحضرك وتسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وتدعو لهما أكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا تدع أنت ولا تدع أن تأتي مسجدك بين قبور الشهداء. قال مالك رحمه الله في كتاب محمد يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل وخرج، يعني في المدينة وفيما بين ذلك. قال محمد: وإذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر. وكذلك من خرج مسافرا. وروى ابن وهب عن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي وذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وفي رواية أخرى: فليسلم مكان وفليصلي فيه فليسلم مكان مكانا فلي مكانا فليصلي فيه ويقول: إذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك. وفي أخرى: اللهم احفظني من الشيطان الرجيم. وعن محمد بن سيرين رحمه الله عز وجل: كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد صلى الله عليه إذا دخلوا المسجد صلى الله وملائكته على محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله دخلنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك. عن فاطمة عليه السلام أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال صلى الله على محمد، ثم ذكر مثل حديث فاطمة عليه السلام قبل هذا. وفي رواية حمد الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وفي رواية: بسم الله والسلام على رسول الله. وعن غيرها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويسر لي أبواب رزقك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب وليقل اللهم افتح لي. وقال مالك رحمه الله في المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء. وقال فيه أيضا: لا بأس لمن قدم من سفر من قدم من سفر أو خرج إلى سفر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له. ولا أبي بكر وعمر: فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، ربما وقفوا في الجمعة وفي الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فسلمون يدعون ساعة. فقال: إن لم يبلغني هذا عن حد فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولم يبلغن عن ولا ذي الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر فسلموا. قال البجي رحمه الله: ففرق بين أهل المدينة والغرباء، لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، من كتاب أحمد بن سعيد الهندي: في من وقف بالقبر لا يلصق به ولا يمس ولا يقف عنده طويلا. وفي العتبية يبدأ بالركوع قبل السلام. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحب مواضع التنفل في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق. وأما في الفريضة فالتقدم إلى الصفوف والتنفل فيه للغرباء أحب إليه من التنفل في البيوت. فصل. قال رحمه الله: الفصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب سوى ما قدمناه، وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة، وذكر قبره ومنبره، وفضل سكن المدينة ومكة. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي مسجد هو؟ قال: مسجدي هذا. وهو قول ابن المسيب رحمه الله عز وجل، وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ومالك بن أنس، وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مسجد قباء. قال حدثنا هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه، قال حدثنا حسين بن محمد الحافظ، حدثنا أبو عمر النمري، حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا بكر بن داس قال حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال مالك رحمه الله عز وجل: الله وقال مالك رحمه الله سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صوتا في المسجد فدعا بصاحبه فقال: ممن أنت؟ قال: رجل من ثقيف. قال: لو كنت من هاتين القريتين لو كنت من هاتين القريتين أن مسجدنا إن مسجدنا لا يرفع فيه الصوت. قال محمد بن مسلمة: لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد يرفع الصوت يرفع الصوت ولا بشيء من الأذى، وأن ينزه عما يكره. قال القاضي: حكى ذلك كله القاضي إسماعيل في مبسوطه في باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء كلهم متفقون أن حكم سائر المساجد هذا الحكم. قال القاضي إسماعيل: قال محمد بن مسلمة: يكره في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلواتهم، وليس مما يخص بالمساجد رفع الصوت. فذكر رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجد منى. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. قال القاضي: اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على اختلافهم في المفاضلة بين مكة والمدينة. فذهب مالك في رواية شبعا، وقاله ابن نافع صاحبه وجماعة أصحابه، لأن المعنى الحديث أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في سائر المساجد ب1000 صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون 1000. واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المسجد الحرام: صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه، فتأتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ب900 وعلى غيره ب1000، وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمنا. وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ومالك أكثر المدنيين. وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء بن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك، وحكاه الساجي عن الشافعي، وحملوا استثناء في الحديث المتقدم على ظاهره، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا ب100 صلاة، وروى قتادة مثله. فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا وعلى الصلاة في سائر المساجد ب100 ألف صلاة، ولا خلاف في موضع قبره أفضل بقاع الأرض. قال القاضي أبو الوليد الباجي: الذي يقتضي الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد ولا يعلم من حكمها مع المدينة. وذهب الطحاوي إلى أن هذا التفضيل إنما هو في صلاة الفرض. وذهب مطرف من أصحابنا إلى أن ذلك في النافلة أيضا. قال: وجمعة خير من جمعة، ورمضان خير من رمضان. وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة وغير حديث نحوه وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومثله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد زاد: ومنبري على حوض. وفي حديث آخر: منبري على ترعة من ترع الجنة. قال الطبري في معنيان: يعني أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه صلى الله عليه وسلم على الظاهر، مع أنه روي ما يبينه بين حجرته ومنبري. والثاني أن البيت هنا القبر، وهو قول زيد بن أسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنبري. قال الطبري: وإذا كان قبره في بيته اتفقت معاني الروايات ولم يكن بينها خلاف، لأن قبره في حجرته وبيته وهو بيته. وقوله صلى الله عليه وسلم منبري على حوضي، قيل يحتمل أنه منبره بعينه الذي كان في الدنيا وهو أظهر، والثاني أن يكون له هناك منبر، والثالث أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يورد الحوض ويوجب الشرب منه. قاله الباجي وقوله روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين، أحدهما أنه موجب لذلك وأن الدعاء والصلاة فيها يستحق ذلك من الثواب، كما قيل الجنة تحت ظلال السيوف، والثاني أن تلك البقعة قد ينقلها الله عز وجل فتكون في الجنة بعينها. قاله الداودي وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال: في من تحمل عن المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وقال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب. وفي طريق آخر: بعث من الآمنين يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، إلى قوله تعالى: آمنا. قال بعض المفسرين: آمنا من النار، وقيل كان يأمن من الطلب من أحد وقيل كان يأمن من الطلب من أحدث حدثا خارجا عن الحرم ولجأ إليه في الجاهلية. وهذا مثل قوله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وأن على قول بعضهم حكي أن قوما أتوا سعدون الخولاني بالمنستيرة أتوا سعد بن أتوا سعدون الخولاني رحمه الله عز وجل بالمنستير، فأعلموه أن قتامة قتلوا رجلا، وأضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه شيء وبقي أبيض البدن، فقال: لعله حج 3 حيج. قالوا: نعم. قال: حدثت أن من حج حجة أدى عليك السلام وبركاته. قال: حدثت أن من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار. ولما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة قال: مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو الله تعالى عند الركن الأسود إلا استجاب الله له، وكذلك عند الميزاب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحشر يوم القيامة من الآمنين. قال الفقيه القاضي: بالفضل قرأت أحسنتم شيخ رضوان، جزاكم الله خيرا. قال الفقيه القضاء: بالفضل قرأت على القاضي الحافظ أبو علي. حدثنا أبو العباس العذري قال: حدثنا أبو أسامة محمد بن أحمد بن محمد الهروي قال حدثنا حسن بن رشيد قال: سمعت أبو الحسن محمد بن الحسن بن رشيد، سمعت أبو بكر محمد بن إدريس، سمعت الحميدي قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار رحمه الله عز وجل قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجيب لي. وقال عمرو بن دينار رحمه الله عز وجل: وأنا فما دعوت الله تعالى بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من ابن عباس إلا استجيب لي. وقال سفيان: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من عمرو إلا استجيب لي. قال الحميدي: وأنا فما دعوت بشيء فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من سفيان إلا استجيب لي. وقال محمد بن إدريس: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحميدي إلا استجيب لي. وقال أبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد بن إدريس إلا استجيب لي. حديث مسلسل. وقال أبو أسامة رحمه الله: وما أذكره الحسن بن رشيق قال فيه شيئا: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحسن بن رشيق إلا استجيب لي من أمر الدنيا، وأنا أرجو أن يستجيب لي من أمر الآخرة. قال العدل: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من أبي أسامة إلا استجيب لي. وقال أبو علي: وأنا فقد دعوت الله بشيء كثير استجيب لي بعضه، وأنا أرجو من سعيه وأن أرجو من سعة فضله أن يستجيب لي بقيته. قال: وقد أبو الفضل. ذكرنا نبذا من هذه النكت في هذا الفصل، وإن لم تكن من الباب لتعلقها بالفضل الذي قبله، حرصا على تمام الفائدة. والله الموفق للصواب برحمته. انتهى القسم الثاني من هذا الكتاب. ونقف عند بداية القسم الثالث، وهو فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يستحيل في حقه ويجوز عليه وما يمتنع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.